الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه رواية مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ظهر معبد الجهني، وهو أول من تكلم بالقدر في البصرة، وقال إن الأمر أنف. فأتاه بعض التابعين يسألونه، فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا دليل على أن كل أركان الإيمان إذا بلغت الإنسان فكذب بها أو خالف أدلة الكتاب والسنة فيها فاعتقد عقيدة باطلة، فإن ذلك من محبطات الأعمال. وتعلق إثبات القدر بالتوحيد تعلق ظاهر، لأن الإيمان بالقدر إيمان بأسماء لله عز وجل وصفات، إيمان بعلم الله، وإيمان بكتابة المقادير، وإيمان بمشيئة الله وقدرته النافذة، وإيمان بخلقه لأفعال العباد، كما أنه إيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن مشيئة العباد تحت مشيئة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر تحقيق للإيمان بالله، وكما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله، فهو متعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذا كان ترك الإيمان به واعتقاد ضد الحق في ذلك محبط للأعمال، كما لو أن إنسانا عمل الصالحات وابتغى بها وجه الله لكنه يجعل مع الله صاحبة أو يجعل مع الله ولدا أو يعتقد لله شريكا أو ندا حتى ولو عمل الصالحات مخلصة. كذلك لو أنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب القرآن العظيم أو كذب أي رسول من الرسل، وكذلك إذا كذب باليوم الآخر، فكذلك إذا قال إن الأمر أنف كما ذكرنا، كان بداية القول بالقدر على أشد درجات الغلو حين نفوا القدر جملة وقالوا: لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، لا يوجد قدر سابق. وهذا والعياذ بالله رد لنصوص الكتاب والسنة صراحة. ولذا ظهر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأمثاله تكفير من قال ذلك، لأنه قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا ظاهره التكفير، والله أعلم وأعلم. وذلك أن منكر القدرية الأوائل كانوا ينكرون علم الله عز وجل، كما ذكرنا ينكرون القدر جملة، فدخل في إنكارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة من علم الله عز وجل. أنكروا علم الله عز وجل بالأمور قبل أن تقع، وأنكروا كتابة المقادير. وهذه الفرقة، أعني غلاة القدرية الأوائل، قد انقرضوا ولم يعد منهم من يتكلم بنفي العلم أو يصرح بنفي القدر جملة، خصوصا أنه مثبت في القرآن، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، وغير ذلك كثير مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بإثبات القدر. نقول انقرض هؤلاء وأتى من بعدهم ممن يثبت علم الله وكتابة المقادير لكن ينفي خلق أفعال العباد وقدرة الله ومشيئته على أفعالهم الاختيارية. وهذا النوع كان يقول به المعتزلة، ومعروف أنه كان لهم تسلط في فترة الخلافة العباسية في زمن المأمون، ونشروا عقائدهم الفاسدة باسم العدل، فكان هذا النوع له انتشار أكثر من الغلاة الأوائل المتقدمين، ومآل كلامهم إلى كلام الطائفة الأولى لكن عن طريق اللازم، كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ناظر القدرية بالعلم فإن أنكروا كفروا وإن أقروا به خصموا. وذلك أن يقال هل كان الله عز وجل يعلم ما يفعله إبليس وفرعون وأبو جهل والكفار على طريقة المتأخرين من القدرية؟ يقول نعم كان يعلم، لأنهم يثبتون العلم. قال إن قالوا لم يكن يعلم كفروا، لأن هذا من المعلومات الدين بالضرورة. وإن أقروا به خصموا، قالوا يعلم وهم قالوا به. قيل لهم فهل كان قادرا على خلقهم أم خلقهم رغما عنه؟ خلق ذواتهم، هل خلقهم بإرادته ومشيئته أم أنه خلقه رغما عنه عز وجل؟ وهم يقرون بأن الله خلقهم بمشيئته، وأن الله عز وجل يخلق الخلق بما كما أراد، ويحملون قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على خلق الذوات. فنقول لهم كان يعلم أنهم سيفعلون، وكان قادرا على عدم خلقهم، كان يمكنه أن لا يخلقهم ومع ذلك خلقهم وهو يعلم، فلا بد أن تقولوا إذن هو إيه أراد وشاء ذلك الأمر. ويخصمون ويغلبون حتما، لأنه لا سبيل لهم إلى المجادلة بعد ذلك. فلذلك نقول أن مآل ولازم قولهم إنكار صفات الله عز وجل وإنكار المعلومة دي بالضرورة يلزم منه إن كانوا لا يلتزمونه. لذلك نقول قولهم في الحقيقة كفر، ولكن لا يكفر الواحد المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بخلاف منكر القدر جملة، لأن تكذيبهم للمعلوم المشهور من الدين بالضرورة لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، لأنه اشتهر وعلم من إثبات علم الله وكتابة المقادير. فالقدرية النفاة هم القدرية الغلاء، وهؤلاء كفار نوعا وعينا، وغير الغلاء وهؤلاء قولهم كفر، ولكن لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. القدرية ثبت عن كثير من الصحابة أنهم قالوا أنهم مجوس هذه الأمة، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان إسناده لا يصح مرفوعا والله أعلم، وبعض العلماء حسنه، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنهم لم يكونوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كطائفة قائمة بذاتها، ولكن من آثار الأمم السابقة. وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت في القدرية. وهذا دليل على أن هذه الأقوال نابعة من الأمم من قبلنا، ويوجد من قال ذلك، نزلت في المكذبين بالقدر، استغفر الله، في رواية مسلم عن أبي هريرة قال نزلت في المكذبين بالقدر، في قول الله إن كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت في المكذبين بالقدر. فالتكذيب بالقدر قديم، وكذلك القول بالجبر قديم. قضية الجبر والاختيار عند الإنسان من أكثر القضايا التي حيرت البشرية، التي تحاول فهمها إذا حاولت ذلك بعيدا عن نور الوحي لم يمكنها ذلك وتخبطت، بل رأى بعضهم أن مآل يعني هذه المسألة أنه لا بد له من أن ينكر وجود الله. كارل ماركس مؤسس المذهب الشيوعي واللادينية وإنكار وجود الله عز وجل يعني أحد احتجاجاته أو أحد طرق تفكيره التي أدته إلى إنكار وجود الله كان قضية القدر. كيف يثبت رب يدبر كل شيء في الكون وفي نفس الوقت يكون هناك أمر ونهي وتشريع؟ فرأى أن هذا يتناقض، وجود ربوبية مع وجود تشريع، فاختار إنكار وجود الله بالكلية والعياذ بالله من الكفر. وكذلك قضية الجبر موجودة من قديم، بل إبليس أول من قال بها حين قال ربي بما أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال فبما أغويتني. وهذا احتجاج منه بالقدر مع استمراره على المعصية، فهذا حال غلاة الإثبات الذين ينكرون مسؤولية العبد عن أفعاله. لذلك كان لابد من معرفة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي وردت في الكتاب والسنة. اعلم أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة تؤمن بالقدر خيره وشره، وإيمانهم على أربع مراتب، هذا إيمان أهل الإسلام جميعا. نقول المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه الأول الموصوف به أولا أو أزلا، بعلمه القديم. القديم طبعا فيها منازعة، لذلك قلنا بعلمه الموصوف به أولا أو أزلا، يعني من منذ الأزل لم يزل موصوفا بأنه بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية جمعت بين مرتبة القدرة وبين مرتبة العلم. وقال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو يعلمها قبل أن تقع بعلمه الموصوف به أزلا كما ذكرنا. كذا علم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف تقع، كيف كانت ستقع. قال الله عز وجل عن تثبيط المنافقين فلم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لم يخرجوا ولم يزيدوا المؤمنين خبالا، علم الله لو أنهم خرجوا لزادوا المؤمنين خبالا. وقال تعالى عن الكفار في حالهم يوم القيامة وتمنيهم الرجوع فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال تعالى وبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال عز وجل بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من كونهم كانوا مشركين، لأنهم أخفوا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أخفوا شركهم. فحين اعترفوا أنهم يريدون أن يردوا لكي لا يكذبوا فاعترفوا على أنفسهم بالشرك، قال الله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وهم لم يردوا ولم يعودوا، فعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ذكر الله عز وجل كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها، والهاء يعود على الأرض أو على المصيبة أو على الأنفس أو على الخليقة كلها مجموع ذلك، وهو الذي رجحه ابن كثير، قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها ونوجدها من العدم إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا، أخبرنا الله بذلك لكي لا نأسى على ما فاتنا من الدنيا ولا نحزن، لأن هذا علاج الأمراض القلبية التي تحصل للإنسان إذا فاته شيء من الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح الغرور والعجب بالنفس والكبر على الخلق ونسبة الفضل إلى النفس، ولذا قال بعدها والله لا يحب كل مختال فخور. فهذه الأمراض، مرض الفرح الذي هو فرح الإعجاب والكبر الاختيال والفخر على الناس، وكذا مرض البخل، كلها أمراض قلبية مدمرة تشقي الإنسان في دنياه وأخرى، تزول عنه إذا آمن بكتابة المقادير. وقال تعالى ألم تعلم أن الله لا أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، علم الله هذا في كتاب، ما يقع في السماء والأرض في كتاب، وهذا موافق لصريح السنة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام جف القلم على علم الله، جف القلم بما أنت لاق، فما في اللوح المحفوظ لا يحتمل المحو ولا الإثبات ولا التغيير ولا التبديل، لأن الله عز وجل سماه اللوح المحفوظ، ولأنه جف القلم الذي كتب به على علم الله، وعلم الله لا يحتمل التغيير ولا التبديل، وإن احتمل غير هذه الكتابة شيئا من التبديل لكن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ لا محو فيها ولا إثبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذه الكتابة الأولى ليس فيها محو ولا إثبات، فلا يصح الدعاء اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا، لأن أم الكتاب لا يمحى منه شيء ولا يغير فيه شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم على علم الله الذي يمكن أن يدعى به دون أن يقال إن كنت كتبتني في أم الكتاب، لو قال إن كنت كتبتني فقط يمكن أن يدعى بذلك، لا يقول في أم الكتاب، الاستنكار على هذه اللفظة أو النكارة في هذه اللفظة، لو قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا صح ذلك، لأنه يمكن أن يمحى من الكتب الأخرى كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه الكتابة تابعة لعلمه كما في هذه الآية، وعن عبادة بن الصمت رضي الله عنه أنه قال لابنه حين مرض يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أباه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وهذا صريح أن القلم أول مخلوق، لأنه دخلت على الجملة إن، وإن إنما تدخل على الجملة الإسمية، إن أول ما خلق الله القلم. وفي رواية السنة ابن أبي عاصم في السنة إن أول شيء خلقه الله القلم. هذا رد على من يقول لا يوجد أول مخلوق. هذه الرواية الصريحة الصحيحة في إثبات أن القلم أول مخلوق. وأما من يقول العرش أول مخلوق ففيه نظر لمخالفته الحديث الصحيح، وبعضهم أجاب بأن معنى إن أول ما خلق الله قالوا إن الرواية أول ما خلق الله القلم يعني عند أول خلقه إياه قال له اكتب. والصحيح أن رواية إن نص في أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وأمر بكتابة المقادير بهذا القلم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، في الآية الأخرى وكان عرشه على الماء، فقد احتج بها من قال أن العرش أولا لأنه وقت الكتابة كان موجودا، ولا يلزم من ذلك أنه أول مخلوق. هو وقت الكتابة كان موجودا، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بخلق القلم وخلق القلم قبل ذلك، ووقت أن كتب مقادير الخلائق كان العرش على الماء. وإن كانت الواو وكان عرشه على الماء لا تستلزم الاقتران، الله أعلم. نقول أن وكان عرشه على الماء تدل على مطلق الجمع، لا يلزم أن يكون عند الكتابة كان العرش على الماء، وإنما خبر آخر وكان عرشه على الماء، أو عرشه على الماء ولم يزل عرشه على الماء سبحانه وتعالى. نقول وأتبع هذا التقدير قبل خلق السماوات والأرض مراتب أخرى من التقدير. قد يقال عن هذا التقدير الأول التقدير الأزلي، والصحيح أن يقال التقدير الأول أو التقدير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن له وقت معين وليس أزلا، وإن كان كتب فيه ما علمه الله أزلا. فلذا لو قيل أزلي بهذا الاعتبار أي أنه مكتوب فيه ما علمه الله في الأزل فنعم، أما أنه في وقت معين وقع فهذا معنى لابد من إثباته، أنه وقع في وقت معين ولم يكن من الأزل هكذا مكتوبا، وإنما الكتابة وقعت في وقت معين. يتبع هذا التقدير تقديرات، منها التقدير يوم القبضتين بعد أن خلق الله آدم. روى عبد الرحمن بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. حديث صحيح، على مواقع القدر. وعن أبي نضرة عن رجل من الصحابة يقال له عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى في رواية في الصحيح بشماله فقال هذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا. قول الصحابي رضي الله عنه. ويستدل لوجود كتابة لهذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بكتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وقال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. قال فأجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال الناس فعلى ما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا دليل على وجود كتابة فيها التقدير لأهل الجنة وأهل النار. ومعنى قوله سبحانه ولا أبالي، فلا معناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كل ملكه وفي قبضته سبحانه وتعالى. ومنها التقدير والكتابة عند خلق الإنسان جنينا، لما رواه حذيفة بن أسيد مرفوعا إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزاد ولا ينقص. وفي رواية ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا، رواه مسلم. وهذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقت تغيير الخلق، تصوير الإنسان وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام والذكور والأنوثة، وهذا أمر إنما عرف في وقتنا الحاضر فقط. والجنين يتطور خلقه، خلية واحدة تظل تتكاثر وتصبح مئات الألوف ربما ملايين الخلايا من اليوم الأول لليوم الثاني والأربعين، الستة أسابيع الأولى طبيا، ويبدأ في الأسبوع السابع، بداية من الأسبوع السابع إلى الأسبوع التاسع تخليق الإنسان وتشكيل صورته من جميع الأجهزة في خلال هذه المدة، ويصبح بعد اليوم 56 عبارة عن إنسان مكتمل وإن كان حجمه صغير جدا، ينمو من اليوم 56 إلى الشهر التاسع، يعني 7 شهور نمو حجمي ووظيفي إعداد للوظيفة. وأما خلال هذا الأسبوع السابع والذي يليه فهو الذي يحصل فيه خلق هذه الحواس ووجودها في الإنسان. لو الخلايا دي اتخذت ووضعت في رحم آخر أو حصل فيها انقسام الاثنين عن بعض قبل التاريخ ده، يتكون جنينان أو 3 أو 4، لأن الخلايا كلها متماثلة زي بعضها بالضبط قبل 42 يوم. بعد 42 يوم لو اتخذت منها حتة تعمل له عملية جراحية واتخذت بعض الأجزاء لكان مخلوقا ناقصا. الأجزاء اللي اتخذت هتتاخد، الخلايا اتغيرت في خلال هذا اليوم والذي وما بعده، تتغير الخلايا دي تاخد أوامر، تصبح دي مخ ودي عصب ودي قلب ودي أشياء، كل واحدة تاخد ايه صورتها. قبل ذلك بيكون الجنين خلايا متماثلة. وكذا الذكورة والأنوثة، بداية الاختلاف في الأعضاء الذكرية والأنوثية يحدث في الأسبوع السابع أيضا، وإنه هو مهيأ من قبل لوضع معين، لكن الاثنين بيتحركوا بنفس الخلايا، تهاجر بنفس الطريقة إلى هذا التاريخ، تبدأ تتغير الخلايا وتصبح وتشكل أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية برضو بعد 82. ولذلك كان القول بأن إسقاط الجنين بعد هذا التاريخ جناية على إنسان. قبل ذلك في حكم النطفة والعلقة والمضغة، يعني أعني أنها لم يكن قد تصور إنسانا. وأكثر العلماء على أن المرأة إذا أسقطت جنينا فيه تخطيط وشكل آدمي، لازم أحكام الولادة في ذلك، صارت نفساء وصارت به الأمى أم ولد، والجناية عليه تكون فيها الغرة دية الجنين، وهذا إنما يقع بعد كما ذكرنا 42 ليلة. وهذه كتابة عند 42. بعض العلماء يقول هي بعينها الكتابة التي وردت في حديث ابن مسعود، وبعضهم يقول هي غيرها. روى ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. هي الروايات مختلفة، هي الرواية المثبتة في الكتاب هي كذلك في رواية، وبعضها في ذات نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله، رزق اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث بعضهم أو أكثرهم يقول النفخ في الروح يكون عند 120، بل قد نقلوا الإجماع، لكن هذا فيه نظر الله أعلى وأعلم، لأن بعض العلماء رجح حديث حذيفة ابن أسيد الأول، والطب يؤكد ذلك، وأن مرور الخلايا المنقسمة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة يظهر جليا في الصور المصورة بالكاميرات الدقيقة، أمر واقع مشهود، مثل العلقة تماما. والعلقة عند العرب مثل الدودة الصغيرة تمتص الدم، وكانوا يستعملونها في أنواع العلاج بدلا من الحجامة أحيانا، علقة، ولذلك قالوا في تفسير العلقة أنها قطعة دم. والجنين فعلا يكون شبه هذه الدودة بالفعل، ويعلق بالرحم ويمتص الدم. الجنين في المرحلة دي لسه ما بقاش جنين، ولكن الخلايا النطفة التي استقرت على جدار الرحم تكون كذلك. وأما المضغة فقالوا قطعة لحم، وهي تشبه ما يمضغ بين الأسنان، حجما وشكلا هي كذلك الأجزاء في هذا قبل كل كلام ده بيحصل خلال 42 يوم الأولانيين، تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تكون فيها الخلايا مقسمة تشبه مضغ الأضراس، تسمى مضغة، هي قطعة لحم ممضوغة تشبه بالضبط مضغ الأضراس. بعض أحد أساتذة علم الأجنة الغربيين أسلم بسبب هذه المعلومات ده، وألف كتاب وكتب في كتبه المراجع العلمية بعد ذلك بالصفحات أن هذا أخبر النبي محمد قبل التاريخ يعني الحديث كلية، يعني قبل أن يكتشف الصور. طبعا التصوير ده يمكن من حوالي مثلا قلت 20-30 سنة فقط، وكان الناس يرون ذلك آثار الإسقاط، لكن التصوير من جوه الرحم وهو الشكل ده من 20-30 سنة أو 40 سنة على الأكثر. فالواقع المشهود يؤكد أن هذا يقع خلال 42، وذلك يعني ثم يكون علقة مثل ذلك في رواية مسلم، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. فقالوا أن هذا يكون خلال 42 في مثل ذلك في نفس المدة، 40 يوما شملت الثلاثة، والله أعلى وأعلم. ومشاهدة تكوين الإنسان قبل 4 أشهر أمر لا ينكر، لا ينكره لا الأطباء، أعني أنه يكون إنسان كامل الخلقة في 2 شهر و3 شهور، وليس كما يقول البعض أنه يكون مضغة في ابتداء من 2 سنين من 81 يوما، وأنا بنفسي رأيت أجنة أقل من شهرين وفيها الرأس والعين والسم والأذن والفم واليد والرجل والبطن وسائر لا تقل مضغة، إنسان كامل الخلقة. لذلك أنا أرجح، يعني قد كنت قبل ذلك أقول أن بكلام ابن القيم رحمه الله بأن هناك تقدير عند 42 وتقدير عند 120 عند نفخ الروح، وأنا أقول أن الأرض الأظهر والله أعلم أن يحمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة بن أسيد، لأن حديث حذيفة بن أسيد نص صريح في أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة، فيحدد تاريخ محدد بالليلة، وفي بعضها 45 على جهة جبر الكسر وفي بعضها 40 على جهة إلغاء الكسر، ولكن الطب يؤكد أنها 42 والشرع لا يخالف الواقع المشهود، إذا أمر شاهدناه بأعيننا وأصبح معلوما لا يمكن أن يخالفه الشرع. نعم، بنقول إن جمع بالنصين إن كلمة يكون في مثل ذلك يعني في 42 برضو علقة، ثم يكون في مثل ذلك مضغة يعني في 42 يوم. نعم، يعني بنقول إن رواية الصحيحين اللي هي حديث ابن مسعود يحمل إن أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في مثل ذلك، يعني بعد النطفة الأول وفي مثل المدة دي برضو في 42 يكون علقة، وفي مثلها أيضا يعني في 42 يكون إيه مضغة فين؟ أيوة بالضبط، في مثل ذلك يعني في نفس التوقيت في هذه المدة يكون كذلك، والله أعلم. وبلا شك أن الأمهات يشعرن بوجود حركة، ويثبت الطب حدوث حركة أيضا، حركة حيوانية يعني حركة حية، والنبات بيتحرك والسوائل بتتحرك داخل النبات بس يسموها حركة نباتية أو حياة نباتية، والجنين قبل ال 42 يوم في حياة حياة نباتية، قصدهم يعني حياة خلايا وليست حياة روح. وأما حياة أعضاء وتحرك ونحو ذلك إنما يكون بعد الإيه؟ بعد التكوين، خلال كما ذكرنا الأسبوع السابع والثامن يبدأ بعدها حركات حيوانية حية لوجود روح فعلا تختلف عن حياة النبات. أحكام السقط الصحيحة أنها هم عامتهم يبنيها على ما ينزل من المرأة، لأنه أصلا التاريخ لوحده غير كافي، لأن ممكن الجنين يموت والمرأة مش شعرة بذلك، وتضع بعدها أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة وهو ميت من الأول، فمبنى الأمر على ما يسقط شكله، فإذا كان فيه خلق آدمي فهو له أحكام السقط. لو دم بس خلاص يبقى علقة أو مضغة حسب بقى الأعضاء. هذا التقدير الذي يكتب في هذا العمر والإنسان جنين في بطن أمه فيه الكتابة الذكر والأنثى، وكما ذكرنا ده ليس ما يعني فيه ما يعارض ما يعني عند الأطباء، وما أثبت من أن البويضة الملقحة محددة سلفا لأنها تكون ذكر أو أنثى، ولكن كما ذكرنا لا يبدأ التغير في شكل الأعضاء إلا في هذا التاريخ، واكتشفوا بعض إنزيم معين أو هرمون معين في يفرز في نفس التاريخ ده ويؤدي لتشكيل الأعضاء، ولو نقص الهرمون اللي يؤدي إلى تكوين أعضاء الذكورة، ولو كانت البويضة الملقحة ذكرية النوع يعني تركيبها الجيني اكس واي كما يسمونه، ولكن نقص الهرمون المؤدي الى نمو الاعضاء الذكريه يطلع انثى في الشكل، وان كان التركيب الجيني تركيب الوراثي للخلايا ذكري، وبالعكس لو الهرمون ده او الانزيم ده اللي بيتفرز في التوقيت ده زاد الكميه بتاعته الانثويه بتحس يكون اعضاء، إذا كان الأعضاء الذكرية زاد، ولو أن التركيب الجيني أنثوي يطلع أعضاء ذكرية والتركيب الجيني أنثوي، بس يكون ذكر عقيم أو أنثى عقيمة. يعني ممكن يكون في اختلاف بين الأعضاء الخارجية وبين التركيب الجيني للخلايا، ولكن هذا نادر جدا، لكن في قدرة الله عز وجل يفعل ما يشاء. يعني أنه فعلا في التاريخ ده تكون الأعضاء بعد أن يؤمر الملك بالكتابة، ولو كان قبل ذلك مولودا، كما أنه مولود في علم الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ مقدر، لكن الملك يسأل فيقول الله ما شاء ويكتب الملك. وفائدة هذا الإيمان بهذه المقادير أن يعلم العبد أن أجله محدد، فلا يخاف من أحد ولا يرجو أحدا ولا يخاف الموت، ويتوكل على الله عز وجل. قالوا لعلي بن أبي طالب: إن ناسا من مراد يذكرونك. فقال: الأجل دنة حصينة. أبى أن يتخذ حراسا، قالوا له: في ناس عايزة تقتلك من قبيلة مراد. فقال: الأجل جنة حصينة. الأجل المكتوب هو الترس الواقي. فإذا علم الإنسان أن رزقه مكتوب قبل أن يولد، فلماذا يقلق على الرزق، ولماذا يبخل، ولماذا يمتنع من الواجب عليه؟ ففي الحقيقة يزول عنه مرض البخل إذا أيقن أن الرزق مكتوب من عند الله عز وجل، ويزول عنه مرض بيع الدين بعرض من الدنيا. فكثير من الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل أن يحصل الرزق، وكذلك أكل الحرام، كل ذلك بسبب القلق على الرزق. فلو اطمأن الإنسان إلى أن رزقه مكتوب مسجل، فلماذا يقلق، ولماذا يضطرب، ولماذا يخاف، ولماذا يرجو غير الله؟ وكذلك إذا علم أن عمله مكتوب، فلا يصاب بداء العجب والغرور والكبر، وداء أنا خير منه، وداء هذا لي، وداء أنا أعلم، وداء أنا جواد، وأنا كريم، وأنا شجاع، وأنا بطل، وأنا مجاهد، وأنا قارئ للقرآن. هذه الأدواء الخطيرة الممرضة، لو أن الإنسان شهد فضل الله عليه بها قبل أن يولد، عملك مكتوب، فلماذا تنسب الفضل لنفسك؟ فإنما الفضل لله وحده لا شريك له. وهذا يمحص الإنسان من دنس مطالعة نفسه فوق الخلق، دنس الكبر والعجب والاغترار بالنفس ونسبة الفضل إليها وتزكيتها، أمراض إبليس كلها. وهكذا أيضا في الشقاوة والسعادة، ويجعل الإنسان خائفا من الله عز وجل، وخصوصا إذا علم أن الرجل لا يعمل بالعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا يجعل المؤمن في خوف من سوء الخاتمة، ويجعله أيضا لا يحكم على الناس بجنة ولا نار، ولا يقول لا يغفر الله لفلان. هذا الذي تراه عاصيا وربما كافرا ربما تختم له بخاتمة السعادة، ربما يتوب الله عليه قبل موته بيسير. وانظر إلى أن في الموضعين قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيعمل بعمل أهل الجنة، وقال: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فليس هناك إهمال للعمل، ولذلك كان هذا الحديث مؤكدا للعمل. وكلما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بإثبات القدر قالوا: علام العمل، فقال: اعملوا، لأن القدر يدفع إلى العمل وليس يؤدي إلى التواني والتكاسل أو الاتكال على القدر كما يظن البعض. من هذه التقديرات التقدير السنوي وهو ساقط في معظم الطبعات، التقدير السنوي في ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها: يفرق كل أمر حكيم. تسمى ليلة القدر من تقدير المقادير فيها على أحد وجوه التفسير. ومنها التقدير اليومي، سوق المقادير في مواقيتها، كل يوم هو في شأن. وهناك كتابة خاصة بآدم، كتب على آدم وعصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقه بأربعين سنة، كتب التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة وكتب فيها وعصى آدم ربه فغوى. فهذه كلها كتابات وتقديرات تابعة للكتابة في اللوح المحفوظ. أما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بمشيئة الله وقدرته الشاملة، والمرتبة الرابعة خلق أفعال العباد وخلق أفعالهم، خلق مشيئتهم وقدرتهم وإرادتهم، سنذكرها مرة قادمة إن شاء الله، إن شاء الله تبقى بعد العيد. إن شاء الله الدروس أخرها يوم الخميس إن شاء الله، إلا إن شاء الله غير ذلك، يعني في درس السبت الجاي، السبت اللي بعده إن شاء الله. درس بكرة في الخلفاء إن شاء الله. هل الخمر نجس؟ نجس نجاسة حسية أو معنوية؟ حسية عند جمهور العلماء، بالإضافة للنجاسة المعنوية. هل الدم نجس؟ أما الدم فنقل فيه الإجماع، الخمر فيه خلاف ضعيف، وأما الدم فالخلاف غير منقول أصلا، نقلوا إجماع. اللي منقول في الدم مش القول بطهارته، القول بأن الصحابة صلوا في جراحاتهم، كان يعفى عن اليسير وعن المعجوز عنه أن عمر صلى وجوه يفع دما، لكن القول بطهارة الخمر منقول عن ربيعة والليش، قالوا بطهارة مثل رؤوس الإبر منها، ولكن القول نجاس الدم غير منقول، بطهارة الدم غير منقول أصلا، ده لازم فهمه البعض من بعض الآثار وليس بلازم في الحقيقة. الدم والخمر نجسان نجاسة حسية، إذا لم أصلي الرواتب في وقتها يجوز أن أصليها في أوقات النهي، تصليها في الأوقات التي ورد فيها قضاؤها، فبعد العصر تصليها ما لم تصفر الشمس، والصبح يجوز أن تصلي قبل أن تطلع الشمس ركعتي سنة الصبح، والأفضل أن تؤجلها إلى بعد طلوع الشمس. البعض يقول أن صيام العشر الأوائل من الحجة بدعة، جرأة غير محمودة، وهو قوله المحدث، فمن أين قال هذا القائل أن هذا الفعل بدعة؟ كل إنسان يحكم برأيه وفهمه استقيم، لا تزال كل كتب الفقه ويعني كتب الترغيب مشحونة باستحباب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ولا أعلم أحدا من السلف يقول هي بدعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ما رأته صائما في العشر قط، فهي لم تره أخبرت عما رأته، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أيامها، وهو كان يأتيها يومين من كل تسعة، وليس أنه في العشر كلها يأتيها، لعله أفطر لعارض أو لخوف أن يشق على أمته، أو لأنه صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض عليهم، ولكنه رغبهم بالقول، فقال عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة الماضية وسنة باقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أي لما سئل عن أفضل يعني فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وقد قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام، فإذا هذا من العمل الصالح، والسلف قد قالوا به، بالإضافة إلى الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع صوم التسع، وهذا صححه الشيخ الألباني. شابه في الدراسة الجامعية، أهله محافظة أخرى، أبوه بالمعاش ويأخذ أموالا من إخوته، أكثر أموال إخوته من الحرام ينفق أبوه عليهم هذه الأموال، هناك جزء من المعاش، فطالما الأمر كذلك يعتبر أن ما يأخذه هو من المعاش. اختلط الأمر في ذمة أبيه وهم الآثمون، وأنت إلى أن يغنيك الله من فضله استعمل من هذا المال. قابله أحد الإخوة وقال قبل أن يأتي الإسكندرية أن علماءها فيهم إرجاء، ونسأل الله العافية. هذه من التهم الباطلة، بحمد الله تبارك وتعالى الإخوة في الإسكندرية ليس عندهم شيء من هذه البدع، عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يقولون إن الإيمان قول وعمل. دخلت هذه الشبهة من كون أكثر المشايخ أو كلهم لا يكفرون تارك المباني الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقد تجرأ بعض المتأخرين حتى نسب القول بعدم التكفير إلى المرجئة، مع أن هذا قول عمر بن عبد العزيز وسعيد المسيب وأبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. فقول جمهور العلماء في الذين نقل هذا الكلام، الذي نقل هذا الكلام ابن القيم رحمه الله وأبو عمر بن عبد البر، أئمة كبار نقلوا عن هؤلاء الأئمة، وليس أن هذا كلام مخترع في عدم تكفير تارك المباني الأربعة على الشهادتين. فإلقاء التهم على المشايخ بهذه الطريقة ظلم وعدوان وكلام باطل كما ذكرنا، بل جرأة من قائله هو الذي يتهم علماء أهل السنة بالإرجاء البدعة المنكرة. والإخوة كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلا يستطيعون إثبات هذه التهمة. لو أن امرأة أرادت مني أن أساعدها النزول من السيارة الأجرة، هل يجوز هذا مسك يدها؟ وهل يجوز أن تلمس ساعدي؟ إذا كانت امرأة عجوز تقع لو لم يعني تساعدها، فيمكن أن يكون ذلك من فوق الثياب. حكم تأخير العشاء مستحب إذا كان يصلى في جماعة إلى نصف الليل، ولكن المشقة على الناس إلى يعني يراعى أمر الناس ولا يشق عليهم، فتأخير العشاء مستحب إلى نصف الليل، لكن إذا أقيمت الصلاة في الجماعة فإدراك الجماعة مع الناس أولى. فأتيت صلاة الجماعة يمكن أن يؤخرها مع زوجتي. القول النبي عليه الصلاة والسلام جف القلم على علم الله، يعني أن اللوح المحفوظ هو مخلوق محيط بعلم الله وهو ليس المخلوق، لا ليس هذا كذا. جف القلم على علم الله يعني ما كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله وليس أنه علم الله، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه ما سيكون فقط، أما ما كان قبل خلق القلم من أفعال الرب عز وجل وما لم يكن لو كان كيف يكون، دي المتعلق باللوح المحفوظ كتابة إيه؟ كتابة ما سيكون إلى يوم القيامة. وأما علم الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله فهذا أعظم بكثير مما في اللوح المحفوظ. احتجاج آدم وموسى أن آدم عليه السلام قال لموسى فبكم وجدت الله كتب علي المعصية، هو قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني، قال بأربعين سنة. هل هذا يدل على أن المعصية لم تكن مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ لا، دي كتابة أخرى، ده كان دائما أنت تفهم خطأ، اللوح المحفوظ مكتوب في ذلك، ولكن أراد آدم أن يحتج عليه بأمر له به تعلق واهتمام وهو أيه؟ كتابة التوراة، لأن التوراة نزلت على موسى، فموسى عالم بتفاصيلها أكثر من إيه؟ من غيرها. هل يجوز الجمع في الحضر للمرض؟ ويجوز الجمع الصوري. المرهق والتعبان أقصى حاجة يجمع جمع صوري، المريض يجمع جمع حقيقي. المستحاضة اللي عايزة تغتسل لثلاث أغسال في اليوم تجمع جمع صوري. من عاش على شيء مات عليه، هل يعارض حديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة؟ لا، الاغلب الاعم ان من عاش على شيء مات عليه، ولكن لكي لا يؤس الانسان احدا من رحمة الله، كما لا يطمئن ويأمن مكر الله، في استثناءات لكي لا لكي يظل بين الخوف والرجاء. في بعض المحاضرات ألقى أحد الدعاء درسا وبعد أن درس رفع يديه ثم دعا، يرفع الدعاء الجلوس أيديهم؟ نعم، يتابعونه لدينا. هل يجوز الشخص أن يدعو بأن يرزق بولد؟ هل يجب أن يكون هذا قبل 42 يوم؟ لا يا عم، أنت تفضل تدعي ربي هب لي من الصالحين بعد ما يتولد وقبل ما يتولد. سيدنا ابراهيم دعا بها من ساعة مهاجر ورزق بعد 80، وبعد ما يتولد تقعد تدعي عشان ربنا يجعل عمله من عليه من الصالحين. هل الرجل هو المسؤول عن نوع الطفل علميا كما يقول؟ ولا هو مسؤول ولا بيع ولا هي المسؤول، وحد بيعمل حاجة هو حد يعرف حاجة في الموضوع ده؟ هو يعاشرها وبعد كده هي ها، وهو جنين يدعي وبعد ما يتولد يدعي. ولا مسؤولية خالص، والذي ربنا الذي يخلقه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالرجل اللي يقول لمراته جايبا لي كلهم بنات، ولا الست تقول له طب ما أنت اللي جايبهم، الاثنين جهلة، لا هو اللي جاب ولا هي اللي عملت، هو ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما شاء. ده بقى مش فهمه بتاع 12 و9 و 75 و22، انا مش فاهمه.